اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا أيها الإخوة قد بدأنا في درس الأمس بأحكام الأذان والإقامة، ووصلنا إلى قول المؤلف: ويسن الأذان أول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: ويسن الأذان أول الوقت والترسل. أما سنية الأذان أول الوقت فلأن هذا كان هو هدي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يؤذنون في أول الوقت، ولأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فالمناسب أن يكون في أول الوقت. وقد روي في ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ي... عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت. وهذا أخرجه ابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم. المقصود أن هذا الحكم حل اتفاق بين أهل العلم أن الأذان يكون في أول الوقت، ولكن إذا أخرت الصلاة فهل يؤذن في أول وقت أو يؤخر الأذان مع الصلاة؟ مثال ذلك مثلا لو كان مجموعة مثلا في سفر أو في برية وقالوا إن السنة في العشاء تأخيرها إلى قريب من ثلث الليل، فنريد أن نؤخرها ما نصليها في أول وقتها، فهل الأفضل أن يؤذن في أول وقت أو أن يؤخر الأذان مع تأخير الصلاة؟ الذي تدله السنة أنه يؤخر الأذان مع تأخير الصلاة، كما يدل لذلك حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبرد صلاة الظهر كان أتاه بلال فاستأذنه في أن يؤذن، فقال: أبرد أبرد، فأمره بتأخير الأذان إلى قبيل الصلاة. وهكذا أيضا كل من أخر الصلاة فالأفضل في حقه أن يؤخر الأذان مع الصلاة. قال: والترسل فيه. الترسل معناها الترتيل والتمهل وعدم الإسراع، فيكون الأذان مرتلا لا يهده هزا، وإنما يرتله ويحسن صوته به، أما الإقامة فإن السنة أن تكون حدرا لا يرتلها كما يرتل الأذان. ولهذا يخطئ بعض الناس عندما يجعلون الإقامة كالأذان، فلذلك يرتل الإقامة كالأذان، هذا خلاف السنة. السنة في الإقامة أن تكون حدرا يعني بسرعة، وألا تكون في الترتيل كالأذان. ولكن ينبغي أيضا للمؤذن أن يجتنب تمطيط الصوت، أن بعض المؤذنين يمطط الصوت ويأتي بمدود لا داعي لها ويخرج الأذان عن المقصود الشرعي منه، هذا خلاف السنة. السنة أن يرتل لكن من غير مبالغة في التمطيط، هذا مما كرهه العلماء، التمطيط والتكلف سواء في الأذان أو حتى في قراءة القرآن أو حتى في حديث الإنسان، يعني ينبغي أن يبتعد عن التكلف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام سهل يفهمه كل أحد، ولو أحصاه العاد لعده. ولكن هنا قوله والترسل فيه، يذكر العلماء مسألة وهي: هل السنة أن يكون الأذان معربا أو مجزوما؟ أيهما أفضل؟ ما معنى معربا وما معنى مجزوما؟ مجزوما معناه أن يقف على السكون فيقول الله أكبر، يقف الله أكبر كذا 4 مرات. أما معربا فإنه يرفع الراء يعربها، الله أكبر الله أكبر، ثم الله أكبر الله أكبر، هكذا. فأيهما أقرب للسنة، أن يكون ملزوما أو يكون معربا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله. القول الأول أنه يكون معربا، ولهذا قالوا أنه يقف على كل تكبيرتين بنفس واحد، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويكمل بقية الأذان. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أنس رضي الله عنه، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، اتفق عليه. قالوا والتكبير في الإقامة وإن كان صورته صورة التثنية، إلا أنه إذا أعرض أصبح كأنه إفراد، فعندما يقول الله أكبر الله أكبر في الإقامة وفي الأذان الله أكبر الله أكبر ثم يكررها، كأن الإقامة أصبحت مفردة بالنسبة للأذان. والقول الثاني في المسألة أن الأفضل هو أن يكون الأذان مجزوما، يعني أن يفرد جمل التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر، يكررها 4 مرات وهكذا. وقد حكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة، وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة. كانوا، يحكي عن السلف، شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة. وكان بعضهم يعني يقول أن إبراهيم النخعي يقصد يعني أصحاب المسعود، لكن ظاهر هذا الأثر ما يقصد يعني فعل السلف في زمنه، شيئان مجزومان كانوا لا يعرفونهما الأذان والإقامة. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، وأن يكون الأذان مجزوما، وذلك لأن الإعراب هنا لا وجه له، لأن أولا لما ذكره إبراهيم النخعي عن حال السلف أو على الأقل حال بعض السلف، وأيضا من جهة المعنى فائدة التكرار هو تنبيه المخاطب بأن يتأمل معنى هذه الكلمة العظيمة، الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء يخطر بالبال. عندما تستمع هذه الكلمة أن هذا الرب العظيم الخالق الرازق المدبر الذي له ملك السماوات والأرض أكبر من كل شيء يخطر ببالك، لا شك أن هذا عندما يتأمل الإنسان في معنى هذه الكلمة العظيمة أنه يحدث في نفسه أثرا. إذا كررها المؤذن مرة ثانية كان ذلك أبلغ، ثالثة كان أشد يعني أبلغ التأثير، رابعة كذلك. بينما لا يحصل هذا المعنى فيما لو أعربه، لو قال الله أكبر الله أكبر، يعني يكون هذا أقل. المقصود من التكرار هو تنبيه المخاطب، هذا المعنى يتحقق عند يعني كونه مجزوما أكثر من كونه معربا. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال: وأن يكون على علو، وذلك لأنه أبعد الصوت وأوصل للناس، وهذا لما كان الناس يؤذنون على المنائر وعلى أسطح البيوت. أما في الوقت الحاضر ف لا يحتاج لهذا، لأن الناس أصبحوا يؤذنون عن طريق مكبرات الصوت. رافعا وجهه، رافعا وجهه، يعني عندما يؤذن يرفع وجهه إلى السماء هكذا. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وقال ابن عباس بن تيمية رحمه الله إن هذا يستحب، كما أنه يستحب كذلك أيضا بعد الفراغ من الوضوء عند التشهد يرفع وجهه إلى السماء. وروي في ذلك حديث في رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء، لكنه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا ان المستحب ايضا اذا كبر في الصلاه ان يرفع راسه قليلا، لان التهليل والتكبير اعلام بذكر الله عز وجل. ولكن عندنا قاعده، هي ان العبادات مبناها على التوقيف، كل من اتى بحكم احتاج الى الدليل، اتى لنا بدليل صحيح فإننا نقبل ونسلم، أما إذا لم يكن في المسألة دليل فلا يسلم بذلك. والواقع أننا إذا نظرنا لهذه المسألة ليس فيها دليل صحيح، مجرد استحسان من بعض أهل العلم. وحتى حديث رفع البصر بعد الفراغ من الوضوء ضعيف لا يصح، المسألة ما فيها دليل، وإذا لم يكن فيها دليلا نقول الأصل عدم استحباب ذلك، أصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، بغض النظر عن القائل، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الاستحسان فحتى البدع مبناها في الأصل على الاستحسان، يعني من المبتدعة يريد أن يستحسن هذا العمل ثم يعملونه على وجه الاستحسان وهو بدعة. الاستحسان ليس يعني بهذا الوصف ليس دليلا. فإذا إذا طبقنا القاعدة العظيمة وهي أن الأصل في العبادة الحظر والمنع لما ورد الدليل بمشروعيته، فينطبق على هذه المسألة إذا نقول أن الأقرب والله أعلم هو عدم استحباب ذلك لعدم الدليل الدال لهذا. قال جاعلا سبابتيه في أذنيه، وهذا قد ورد في حديث أبي جحيفة أن بلالا رضي الله عنه وضع أصبعيه في أذنيه، أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي أنه حديث حسن صحيح. وتصحيحات الترمذي من أجود ما يكون أخوة، فبعض الناس عندما يصح الترمذي أو يضعف حديثا لا يهتم به، لكن عندما يأتي أحد المعاصرين تجد أنه يحتفي بحكم على الحديث أكثر من المتقدمين، غير صحيح. المتقدمون هم أكثر حذقا ومعرفة وإتقانا، بل ما عرف المتأخرون علم الحديث وأحوال الرجال عن طريق مثل الإمام الترمذي والنسائي والإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين وأبو حاتم، هؤلاء يعني جهابذة ينبغي أن نرجع لآرائهم في الحكم على الحديث. أما كثير من المتأخرين تجد أن عندهم تساهلا في التصحيح، صحوا أحاديث كثيرة وبنيت عليها أحكام كثيرة، وعند التحقيق تجد أنها لا تصح. وهناك طريقتان، لا بأس أن أستطرد قليلا لأهمية هذه المسألة، هناك طريقتان في الحكم على الأحاديث، طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء والأصوليين. طريقة المحدثين يسميها بعضهم طريقة المتقدمين، لكن الأصح تسمية المحدثين كما ذكر ذلك ابن القيم في تهذيب السنن، سمى هذه طريقة المحدثين، طريقة هؤلاء طريقة الفقهاء والأصوليين. لكن يعني أن طريقة المحدثين غالب من يعني تنسب إليه من المتقدمين، فأصبح بعض الناس يسمونها طريقة المتقدمين. طريقة الفقهاء والأصوليين غالب ما تنصب إليه من المتأخرين، أصبحوا يسمونها طريقة المتأخرين. فطريقة المتقدمين لا تجد لهم قاعدة ممكن أن تعمم على جميع الأحاديث، كل حديث ينظرون له على حدة، ينظرون لأحوال الرواة وينظرون للعلل، هي أهم شيء في النظر للحكم على الحديث، وينظرون مسألة الشذوذ، وينظرون لحال الراوي وصلته بمن روى عنه، فلهم نظر دقيق جدا في هذه الأمور. أما طريقة الفقهاء والأصوليين فإنهم يبنون الأمر على قواعد، مثلا يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، هذه الزيادة من الثقة والزيادة من الثقة مقبولة وهكذا. وتجد أن يعني نصححه بناء على هذا حديث كثيرة، الصواب هو طريقة المحدثين، طريقة المحدثين هؤلاء الأئمة الذين عرف الحديث عن طريقه والرواية وحوالي الرواة عن طريقه. فأنا أوصي يعني طالب العلم أن يرجع لطريقة هؤلاء، يعني مثل ما ذكرنا مثلنا بهؤلاء الأئمة، فيعني تكون هي المقدمة على طريقة الفقهاء الأصوليين. ويقال أن طريقة الفقهاء الأصوليين أنها يعني تأثرت بعلم الكلام، مثل شأن بعض العلوم التي تأثرت بعلم الكلام فشابها ما شابه. أما طريقة المحدثين فيعني هي لهم نظر دقيق في الحكم على الحديث. فيعني هذا الذي جرنا بهذا هو حديث أبي جحيفة، وقال عنه الترمذي إنه حديث حسن صحيح. أيضا ورد في حديث الرؤية أن الملك حين أذن وضع أصبعيه في أذنيه. الفائدة من وضع الأصبعين في الأذنين، أولا يقولون أقوى للصوت، كل إنسان إذا وضع أصبعيه في أذنيه يكون هذا أرفع لصوته وأقوى لصوته. وأيضا فيه فائدة أخرى وهي أن من يراه يعرف أنه يؤذن، ولهذا أصبح وضع اليدين وأصبح وضع الأصبعين في الأذنين شعارا على الأذان. وهنا قول المؤلف سبابتين، هل يصح أن نقول سبابة؟ سبابة طبعا هي التي تلي الإبهام هذا الإصبع، سبابتين يعني إصبعين اللذان يليان الإبهامين، فسميها العرب سبابة، يقول لأن الإنسان يشير بها عند السب. ويقال سباحتين بالحاء لأن الإنسان عند التسبيح يشير بهذا الإصبع، وكلاهما يصح. وأما قول بعض الناس أنها الأولى أن يقال سبحتين ولا يقال سبابتين لأن الإنسان ليس من شأنه السب، فنقول يعني لا نقول إن عندما يقول سبابتين لا نعني بذلك أن الإنسان يعني يسب، وإنما يعني بذلك أن عادة الناس أنه عند السباب يرفعون هذه الأصبع. وكلاهما قد ورد في الحديث سبابتين والسباحتين. قال مستقبل القبلة، يعني يكون عند الأذان مستقبل القبلة، وهذا قد ورد في حديث عبد الله بن زيد، وأيضا حديث الملك أن عبد الله بن زيد لما رأى الملك رآه مستقبل القبلة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح ولا يزيل قدميه، بالحي علتين حي، يقال حي بفتح الياء وليس حي، حي على الصلاة وحي على الفلاح. وهنا يقول المؤلف أنه يلتفت يمينا بحي على الصلاة ثم شمالا بحي على الفلاح ثم مرة أخرى يمينا بحي على الصلاة ثم شمالا بحي على الفلاح، فأصبح يلتفت كم مرة؟ 4 مرات. وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. وقال بعضهم إن السنة أن يلتفت مرتين، فيلتفت يمينا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذه المسألة قد ورد فيها حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. الأقرب والله أعلم هو القول الثاني أنه يقول حي على الصلاة، التفت يمينا حي على الصلاة ثم شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، فيلتفت مرتين. وهنا قال إنه يلتفت مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر، طبعا الغرض من الالتفات حتى يسمع من عن يمين وعن شماله، لكن مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر هل نقول ان هذه السنة باقية، ان المؤذن اذا قال حي على الصلاة التفت، اذا قال حي على الفلاح التفت؟ نعم باقية. طيب يرد على هذا انه لو التفت ضعف الصوت، اذا قال حي على الصلاة الان ضعف الصوت. نعم يعني يلتفت قليلا بشرط ألا يضعف الصوت. نعم نعم حتى يبلغ الناس، لأن كان الناس قديم وأذن بدون مكبر الصوت حتى يسمع الناس، يقول حي على الصلاة ثم يلتفت يسار حي على الفلاح. أين؟ نعم. نعم. هذا قال به بعض أهل العلم المعاصرين، قال إن هذه العلة قد زالت، ولكن ينبغي المحافظة على السنة في هذا، لأن هذه علة مستنبطة أيضا. فالأولى مثل ما سمعنا الأخ أن يلتفت قليلا لا يبالغ في الالتفات، وبذلك لا يضعف الصوت ويحصل تطبيق السنة. فعندما مثلا يقول حي على الصلاة يلتفت قليلا حيث لا يضعف الصوت، وهكذا إذا عندما يقول حي على الفلاح يلتفت قليلا حيث لا يضعف الصوت، وبذلك تحصل محافظة على السنة مع أيضا ضمان عدم يعني تأثير على قوة الصوت. وقوله ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني أن المؤذن يكون ثابتا لا يتحرك، هذا هو الأصل. وهذا قد روي فيه حديث بلال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذننا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها، رواه الدارقطني، لكنه حديث ضعيف لا يصح. فالأمر في هذا يعني واسع، لكن الأصل أن المؤذن لا يتحرك إنما يؤذن على طبيعته وسجيته. استثنى المؤلف من هذا مسألة، قال ما لم يكن بمنارة، فيقولون إذا كان بمنارة فإنه يدور يدور وحتى يبلغ الصوت جميع الناس جميع من أمكن. وقد روي هذا عن بلال رضي الله عنه كما عند الطبراني، لكن الحديث المروي في ذلك أيضا حديث ضعيف لا يصح. فكلا الحكمين إذن اللذين ذكرهما المؤلف لا نقول بهما لأنهما قد بني على حديث ضعيفة، ولهذا نقول الأصل أن المؤذن يكون على سجيته ولا يرتبط ذلك بحكم من جهة التحرك أو عدمه. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. أن يقول بعد حيعلة، حيعلة مصدر مصنوع من حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا قد وردت به السنة أن المؤذن يقول في أذان الفجر بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين، وهذا كما ذكر المؤلف يسمى التثويب. لكن هل قول الصلاة خير من النوم هل هو يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين. قول الأول أنه يكون في الأذان الأول، واستدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت للأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث هو العمدة في هذه المسألة. والقول الثاني أنه يقال في الأذان الثاني، أنه يقال في الأذان الثاني، واعتمدوا أيضا على حديث أبي محذورة هذا، لكن قالوا أن المقصود بقوله إذا أذنت للأول من الصبح الذي يسميه الناس الآن الأذان الثاني، بدليل قوله أذنت للأول من الصبح. والأذان الذي يسميه الناس الأذان الأول ليس أذان من الصبح، وإنما هو أذان ليرجع القائم ويوقظ النائم، وأذان لأجل التنبيه وليس لأجل الصبح، وإنما هو أذان لأجل التنبيه فقط، يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ولو كان مقصود هو الأذان الأول لم يقل الصبح، وهذا هو الذي يعني هو الأقرب الله أعلم، أن قول الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، هذا هو الأقرب الله أعلم. فإن قال قائل لماذا قال في الحديث في الأذان الأول من الصبح، الجواب عن هذا لأن الإقامة تسمى أذانا بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذان الصلاة. ولهذا نجد أن بعضهم أيضا يسمي الأذان الذي يكون بعد دخول الخطيب يسمونه الأذان الأول بعض العلماء، فهي باعتبار الإقامة يعتبر الأذان الأول. فالأقرب والله أعلم هو أن قول الصلاة خير من النوم أنه إنما يكون في الأذان الثاني لا الأذان الأول. الأذان الأول مجرد تنبيه، تنبيه فقط للناس على قرب دخول وقت صلاة الفجر. كانت الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن الأول الذي كان هو بلال يؤذن قبيل الأذان الثاني، فكان الناس النائم يقوم والقائم يوتر ويتسحر من يريد التسحر، ولم يكن الفاصل طويلا ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا، ثم يأتي ابن أم مكتوم ويؤذن الأذان الثاني، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، وكما يقول الراوي لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا، يعني فرق بينهما بقدر ما يتسحر المتسحر عادة، هذا هو الفرق. وكم يعني كم تعطونا المتسحر الآن كم؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان السحر بسيطا، لم يكن مثل حال الناس الآن، الآن حال الناس طبخ ونفخ، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان السحر على التمر وعلى الماء وعلى أشياء خفيفة، فما كان يأخذ السحر منهم يعني كثيرا. ويظهر لي يظهر في حدود من 10 دقائق إلى ربع ساعة، بدليل قوله لم يكن بينهم إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا. ذكر حافظ الحجر وجماعة أن بلالا كان إذا أذن أذان أول بقي يدعو ويستغفر ثم ينزل ويلتقي مع ابن مكتوم وهو نازل من المنارة، هذا يدل على أنه ليس الوقت كثيرا. ثم كان المؤذن الأذان الثاني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ابن مكتوم أذن بعد انشقاق الصبح وبعد تبين ووضوحه، كان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، ثم ينتظر الناس بعد أذان ابن مكتوم يأتون بالسنة الراتبة مباشرة ثم تقام الصلاة، حدود 4 إلى 5 دقائق فقط ما بين الأذان والإقامة، حدود 4 إلى 5 دقائق. ما هو الدليل لهذا؟ دليل ما جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما بين قال الأذان وصلاته فكان ما بين الأذان وصلاته قدر قراءة 50 آية، وجاء في رواية عند الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة، حاقة 52 آية، قدرها الحافظ بن حجر في الفتح قال وذلك بمقدار ثلث خمس ساعة، وذلك بمقدار ما يتوضأ الرجل، يعني حدود 4 دقائق، خمس ساعة ساعة 60 دقيقة من قديم الزمان، وهي 60 دقيقة فيعني في المعتاد، طبعا قد تزيد قليلا قد تنقص قليلا إذا يريد به الساعة الفلكية، لكن يعني هي في هذا القدر تقريبا، خمسها يعني 12 دقيقة، ثلث الخمس 4 دقائق، حدود 4 دقائق. وضح هذا الحجر قال بمقدار ما يتوضأ الرجل عادة، يعني يتوضأ عادة كم؟ من 4 إلى 5 دقائق، فما كان بين الأداء والإقامة فاصل طويل، فباعتبار أن وقت الفجر هناك من ينام وهناك من يتسحر وهناك من يكون يصلي صلاة الليل، ناسب أن يسبقه أذى للتنبيه على قرب دخول وقت الفجر، فإذا سمع الناس الأذان الأول تأهبوا استعدوا وتوا المسجد، ثم إذا أذن الأذان الثاني أدوا تحية أدوا السنة الراتبة ثم أقيمة الصلاة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يخرجون بغلس. وهذا هو الذي كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى كان جميع الصلوات لم يكن الفاصل طويلا، ما عليه حال الناس الآن، لأن الفجر أحد بعضهم يسبق نصف ساعة غير الفجر ثلث الساعة وأحيانا ربما تزيد. نعم هذا الذي فعله العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الفاصل طويلا، 5 دقائق وبالكثير بالكثير 10 دقائق، لم يكن الفاصل طويلا، إنما ما بين أداء والإقامة أداء السنة الراتبة فقط واجتماع الناس. نعم إلا العشاء كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها أحيانا، يؤخرها أحيانا العشاء عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن كما خرج عليهم ذات ليلة وقال إنه الوقت ولولا أشق على الناس. الأذان الأول جميع ليالي السنة ليس خاصا برمضان، ولكن مخالفة السنة في هذا جاءت له ليس له كبير فائدة، وكان الأمر على ما عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت أن الناس يستفيدون منه، كل يستعد إذا سمع الأذان الأول استعدوا وأتوا المسجد، لم يعرفون أن الإقامة ستكون بعد 5 دقائق من الأذان الثاني. لكن مخالفة السنة الآن، يعني حتى كثير من المؤذن الآن لا يؤذن الأذان الأول، ومن يؤذن يقدم من قبل الأذان الثاني بساعة، أصبح ليس كبير فائدة. ومثل ذلك أيضا الأذان الأول يوم الجمعة، أيضا تجد الناس إما من يبكر تبكيرا زائدا على قبل دخول خطيب ساعة ونص أو ربما ساعتين، ومن يجعله قريب جدا من الأذان الثاني، ثم أحيانا ما بينهما دقيقتين 3 دقائق وأحيانا أقل. وهذا يعني إذا خلفت السنة لا يعني يؤدي هذا الأذان ثمرته وفائدته. لو كان مثلا الأذان الأول قبل الأذان الثاني في نصف ساعة مثلا أو ربع ساعة، ظاهر الحال أنها لم يكن كثيرا في عهد عثمان، خذ ربع إلى كثير بكثير نصف ساعة، حتى نصف كثير. إذا سمعتها إنك تتأهب، إذا كنت في البيت قلت ما الآن قرب دخول الخطيب، يتأهب الإنسان يذهب مباشرة لمسجد الجامع، يكون الأذان الأول له فائدة. مثل كذلك إذا كان الفاصل طويلا أو لم يكن الفاصل إلا دقيقة أو دقيقتين، أصبح ما لك كبير فائدة. دائما يعني تجد أن مخالفة السنة يترتب عليها مثل هذه الأمور. طيب لعل أسأل نجعلها في الأخير. نعم نعم. جلسة صحيح. هو طبعا تعرف أيام السنة تختلف، في أيام الصيف مثل هذه الأيام يعني فترة الفجر طويلة، فترة الفجر طويلة، فيخرج الناس بغرس ما يكاد يعرف بعضهم بعضا. لكن في بعض الفترات فترة الربيع فترة الخريف تكون فترة الفجر قصيرة، فإذا صليت مع دخول وقت صلاة الفجر ربما إذا صرفت يعرف الناس بعضهم بعضا، فيظهر أن أحسن يعني يعني ما قيل في الجمع هو أن ذلك يختلف اختلاف أيام السنة. طيب نرجع بعد ذلك لعبارة المؤلف، قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. وهذا هو الذي عليه يعني الدليل لهذا، أن هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بلال هو الذي يتولى الأذان والإقامة، وهكذا أبو محذورة كان يؤذن ويقيم، وابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم. فالسنة أن من أذن أنه هو الذي يقيم، لكن إذا عرض المؤذن عارض فأقام غيره فلا بأس، يعني هذا ليس شرطا لصحة الأذان، لكن هو يعني على سبيل الأفضلية. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. من جمع بين الصلاتين إما لسفر أو لغير ذلك فالسنة يؤذن للأولى ويقيم للكل، يعني الأولى والثانية. ودليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أمر المؤذن فأذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر. وهكذا أيضا في مزدلفة كما في حديث جابر صحيح مسلم أنه أذن المؤذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. وقوله أو قضى فوائت، يعني إذا أراد أن يقضي فوائد فإنه يؤذن الأولى ويقيم للبقية كما لو جمع، ولكن هذه الفوائد لا تخلو إما أن تكون في الحضر أو في السفر. إن كانت في الحضر فلا يحتاج إلى أن يؤذن، لأن الأذان فرض كفاية، وقد حصل ذلك بأذان المؤذنين في المساجد. فإذا كان في الحضر لا يشرع الأذان بالفائدة، وإنما يكتفي بالإقامة. أما لو كان في السفر فلا بأس يؤذن ويقيم لكل صلاة. قال وسنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. قبل هذه المسألة هناك مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف ويحتاج إلى أن يعني نذكرها لأهميتها، وهي صفة الأذان وصفة الإقامة. أما الأذان فقد ورد على عدة صفات، أشهرها أذان بلال وأذان أبي محذورة. بلال هذا الصحابي الجليل كان عبدا حبشيا، وأسلم وعذب وناله من العذاب الشيء العظيم كما هو معلوم من سيرته رضي الله عنه، فإنه كان يجر على الرمال في شدة الحر، يقول أحد أحد، وكان لدي الصوت حسن الصوت، ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مؤذنا. أما أبا محذورة فقصته عجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه سمع شبيبة من أهل مكة يسخرون، يؤذن بعضهم ويسخرون بالأذان، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دعاهم يعني خافوا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام يستثمر هذا الموقف بطريقة إيجابية، ما أنبهم ولا عاتبهم ولا عنفهم، وإنما قال سمعت منكم رجلا حسن الصوت، أريد أن أسمع منكم الآن ما الذي قلتم، أذنوا جميعا، افعلوا ما كنتم تفعلون قبل قليل، فسمع أصواتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك المحذور حسن الصوت، وأمره بأن يعلن إسلامه، فأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليكون مؤذنا له. هذه قصة يعني إسلام أبي محذورة رضي الله عنه، ضمن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر هذا الموقف بهذه الطريقة، ويعني كان سبب الإسلام هذا الرجل الذي أصبح أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في صفة الأذان، فالمذهب عند الحنفية والحنابلة أن جمل الأذان 15 جملة، وأنه هو أذان بلال المعروف الآن مشهور في كثير من بلدان العالم الإسلامي، 15 جملة، تكبير 4 والشهادتان 4 والحيعلتان 4 والتكبير في آخره مرتين، تكون 15 جملة، تكبير في آخر مرتين ثم يختم بلا إله إلا الله. هذا هو أذان بلال، قالوا إنه أذان بلال الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر عليه الأمر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، لهذا اختاره الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية، أن المشروع في الأذان أن يكون على صفة أذان أبي محذورة، وهو 17 جملة، التكبير في أوله مرتين، والترجيع بعد ذلك بالشهادتين. ما معنى الترجيع؟ يعني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه سرا ثم يرفع صوته، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه سرا ثم يرفع صوته، ثم أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يرفع صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله في نفسه سرا ثم يرفع صوته، هذا معنى الترجيع. فتكون إذا صفة الأذان يعني على نفس صفة أذان بلال، إلا أنه التكبير في أوله مرتين ليس 4، مع الترجيع، مع الترجيع. فيعني نخصم من 15 جملة 2 أصبح 13 جملة، 13 نضيف لها الترجيع 4، كم أصبح المجموع؟ 17. إذن هذا هو مذهب المالكية. صفة الأذان عندهم أنه يقول الله أكبر مرتين، يعني هو كصفة أذان بلال، إلا أن بتثنية التكبير، بدأ تربيع التكبير تثنية التكبير مع الترجيع، مع الترجيع. والقول الثالث في المسألة هو مذهب الشافعية، أنه على صفة أذان أبي محذورة لكن بتربيع التكبير وليس بتثنية التكبير، بتربيع التكبير. وتربيع التكبير إذا أضفنا للصفة التي ذكرها المالكية تكبيرتين، كم تصبح الجمل؟ 19 جملة، يكون على نفس صفة أذان بلال إلا أنه يضاف له الترجيع. وهذا من جهة الرواية أرجح، من جهة الرواية أرجح. وإن كان تثنية التكبير في أذان أبي محذورة قد جاء في صحيح مسلم، بينما تربيع التكبير جاء في السنن، والأرجح من حيث الرواية رواية السنن، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، بل قال ابن القيم إنه لم يصح الاقتصار على مرتين، وصح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر وأبي محذورة. إذن هذه أقوال العلماء في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم هو إما أذان بلال أو أذان أبي محذورة بالتربيع. أما أذان أبي محذورة بالتثنية التكبير فالرواية كما ذكر القيم غير محفوظة. والأفضل والقول الراجح هو مختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله أن الأفضل هو التنويع، تارة يأتي بأذان بلال وتارة بأذان أبي محذورة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها، إلا في المساجد العامة فالأولى يعني ألا يخالف في ذلك، وذلك خشية الفتنة، وهذا له أصل في الشريعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عاد كفر لهدمت الكعبة وأعدت بناء على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، منعه النبي عليه الصلاة والسلام مخافة الفتنة. ففي المساجد ينبغي ألا يعني أن يكون على الأذان المعتمد عند علماء ذلك البلد، لكن يمكن تطبيق هذه السنة لو كان الإنسان في البرية مثلا أو في سفر أو مع أصحابه أو مع طلاب علم، يمكن أن تارة يأتي بأذان أبي محذورة تارة بأذان بلال من باب يعني إظهار هذه السنة. هذا بالنسبة لصفة الأذان. أما الإقامة أيضا ورد فيها الخلاف على نحو الخلاف في الأذان. القول الأول أنها 11 جملة وهي إقامة بلال، وهي الإقامة المعروفة المشهورة الآن، هي المذهب عند الحنابلة والشافعية، والله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فأصبحت 11 جملة. القول الثاني أنها 17 جملة كأذان بلال، كأذان ليس إقامة، كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة. نعم، أذان بلال كم جملة؟ 15 جملة، فإذا قلنا قد قامت الصلاة مرتين أصبحت 17 جملة. إذا القول الثاني أن الإقامة 17 جملة هي كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، وهذه هي إقامة أبي محذورة، وهذا هو المذهب عند الحنفية، ولا زال هذا عليه العمل عند الحنفية إلى الآن، تجد أنهم إقامتهم كالأذان مع إضافة قد قامت الصلاة مرتين. هناك قول ثالث وهو مذهب المالكية أنها 9 جمل، وفي رواية عند المالكية أنها 10، يعني هناك خلاف المذهب المالكي، تكون جملة جملة، قول منها 9 تكون جملة جملة إن قد قامت الصلاة مرتين، يعني الله أكبر مرة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، أصبحت 9. وفي رواية أخرى عند المالكية تثنية التكبير، تثنية التكبير، وهم استدلوا بحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولكن هذا أجبنا عنه، قلنا أن هذا المقصود به في الجملة، في الجملة، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو إما إقامة بلال أو إقامة أبي محذورة على أنها 17 جملة. أما القول الثالث قول ضعيف، والأفضل أن يأتي تارة بإقامة بلال وتارة بإقامة أبي محذورة. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. فنريد أن نلخص الآن، فقلنا الأفضل أن يأتي تارة بأذان بلال تارة بأذان محذورة تارة بإقامة بلال تارة بإقامة محذورة، قلنا مع الاحتراز يعني من أن يخالف الناس في المساجد العامة، لكن نريد أن نلخص أذان بلال، أذان بلال وإقامة بلال معروفة للجميع، لكن أذان أبي محذورة ما هو أذان أبي محذورة على القول الراجح من جهة الرواية؟ نعم، أذان نعم 19 جملة وهي أذان بلال، أحسنت، أذان بلال بإضافة الترجيع، الطريقة هذه تحفظها ما تنساها، أذان بلال زائد الترجيع 19 جملة، الترجيع يقول سرا في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعيد مرة أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته وهكذا أشهد محمد رسول الله. طيب إقامة أبي محذورة، ما هي إقامة أبي محذورة؟ نعم نعم مثل أذان بلال زائد قد قامت الصلاة مرتين أصبحت 17 جملة. أحسنت. طيب قال وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على فيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قد ورد في عدة حديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن. جاء أيضا في حديث ابن عمر أنهم قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل مثل ما يقول ثم سل تعطى. فدل هذا على أن السنة متابعة المؤذن. وقول المؤلف أو المقيم، ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن إقامة المقيم أنها سنة، ولهذا قال أو المقيم أن يقول مثله. طبعا المؤذن السنة أن يقول مثله إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المقيم يرى المؤلف أنه يشرع أن يجيب المقيم فيقول مثله. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، اختلفوا فيها على قولين. القول الأول هو قول الذي مشى عليه المؤلف، وهو أنه يجيب المقيم كما يجيب المؤذن. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا والأذان والإقامة تسمى أذانا بدليل قوله في الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة. والقول الثاني في المسألة، طبعا هذا القول هو مشهور من مذهب الحنابلة، القول الثاني في المسألة أنه لا تشرع إجابة المقيم، وأن الإجابة إنما هي خاصة بالمؤذن، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. واستدلوا لأنه قد جاء في صحيح مسلم صفة مفصلة لإجابة المؤذن، صفة مفصلة لإجابة. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر صفة الأذان ولم يذكر صفة الإقامة، فدل ذلك على أن الإجابة إنما تكون للمؤذن دون المقيم. ثم أيضا لو كانت إجابة المقيم مشروعة لنقل ذلك نقلا مشهورا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام الصلاة بين يديه 5 مرات في اليوم والليلة، كان يجيب عليه الصلاة والسلام المقيم والصحابة يجيبون لاشتهر ذلك. إنما لم يرد في المسألة شيء إلا الأخذ بعموم إذا أذن مؤذن فقولوا مثل ما يقول. قول الراجح والله أعلم أن الإجابة خاصة بالمؤذن دون المقيم، أن الإجابة خاصة بالمؤذن دون المقيم لقوة أدلة أصحاب هذا القول. قال وفي التثويب صدقت وبررت. التثويب مر معنا، ما هو التثويب؟ الصلاة خير من النوم. يعني عندما يقول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند قول المقيم قامها الله قد قامت الصلاة يقول قامها الله وأدامها، وعند قوله الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن بعض أهل العلم يقول إن هذه الزيارة صدقت وبررت إنها لا أصل لها أصلا، لا أصل لها، وبكل حال هي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع أن تقال. وإنما عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم فيجاب مثل ما قال، إذا قال الصلاة خير من النوم فقل أنت الصلاة خير من النوم. قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، بلغ ذلك على الحديث السابق، قلنا إنه حديث ضعيف فلا يشرع أن يقال أقامها الله وأدامها. وسئل الإمام أحمد هل يقال بعد الإقامة شيء؟ قال لا، فلا يقال شيء بعد الإقامة ولا يجاب المقيم، ولو كان هذا مشروعا لنقل واشتهر. الأمور يا أخوان المتكررة يشتهر فيها النقل، يعني في هناك فرق عندما ننظر لاستنباط الأحكام من الأدلة، فرق بين الشيء الذي يقع مرة واحدة وبين الشيء المتكرر المشهور الذي يتكرر كل يوم وليلة. مثل هذا يشتهر، يشتهر إذا كان في السنة، إذا كان في حكم يشتهر ويبقى نقلا مشتهرا أو متواترا. خذ هذه الفائدة، يعني الإقامة كانت تقام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وخمس مرات في اليوم والليلة، الصحابة بين يديه، ما نقلها مثل هذا، ما نقل ولو مرة واحدة. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، يعني بعدما متابعة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد وردت فيها السنة في الحديث السابق: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فإذا السنة بعدما بعد فرغ من الأذان أن تقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ولكن يقول هذا سرا المؤذن والمستمع مجيب، ولا يرفع صوته، لأن في بعض البلدان إذا فرغ المؤذن من الأذان يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع، رفع الصوت غير مشروع. وأما استدلالهم بهذا الحديث فنقول لابد أن نفهم السنة كما فهمها الصحابة، فالوارد على الصحابة أن ذلك يقال سرا ولا يرفع الصوت بذلك، لا يرفع الصوت بذلك. قال: ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا قد جاء في الصحيحين، وأن من قالها حلت له الشفاعة يوم القيامة. وجاء في رواية عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، لكنها ضعيفة لا تصح. الرواية المحفوظة هي رواية الصحيحين، وخذها فائدة. إذا روى الشيخان البخاري ومسلم حديثا وأتت زيادات على هذا الحديث في غير الصحيحين فالغالب أنها ضعيفة، لأنه لو كانت صحيحة لذكر البخاري ومسلم. قال: ثم يدعو هنا، وعند الإقامة، عند الإقامة تكلمنا عنه، ثم يدعو هنا لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم سل تعطى. لما قيل له أن المؤذن يخبرنا قال: قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطى. فالدعاء بعد فراغ المؤذن و يعني متابعته واتيان هذا الذكر، هذا من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة. طيب، هل يشرع رفع اليدين بالدعاء؟ نعم، لماذا؟ أحسن، نعم يشرع، الأصل أن من أداب الدعاء رفع اليدين، إلا ما دلت السنة على أنه لا يشرع فيه رفع اليدين، يعني كان يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرفع يديه، مثل الدعاء في خطبة الجمعة، السنة تدل على أنه لا ترفع اليدان فيها إلا إذا استسقى الخطيب. ولهذا قال عمار بن رؤيدة لما دخل ووجد مروان بن الحكم رافع يديه يدعو، قال: وجدت أن هذه الأيدي تقطع، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وما يجاوز أن يقول بأصبعه هكذا. هذا رواه مسلم. في هذه المواضع نقول لا تشرع، لكن الأصل أصل يعني أن من آداب الدعاء رفع اليدين. هذا جاء في سنة أبي داود بسند جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فلا بأس برفع اليدين بعد فرغ المؤذن وتدعو الله عز وجل. هكذا أيضا بين الأذان والإقامة، يعني بعض الناس مثلا بين الأذان والإقامة أنا ورد أن الدعاء فيه يعني من مواطن إجابة، يريد أن يدعو يرفع يديه، يرفع يديه ويدعو. فإذا رفع اليدين الأصل أنه من أداب الدعاء. قال: ويحرم بعد الأذان. طيب، هناك أيضا ذكر لم يذكره المؤلف، لم يذكره المؤلف، من يذكره؟ نعم، لا أحسنت، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول عليه الصحيح مسلم. من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربنا مسلم دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول غفر له، هذا يعني قد ورد في السنة الصحيحة. لكن أين موضعه؟ هل موضعه بعد الفراغ من الأذان أو عند التشهد؟ الأقرب أنه عند التشهد، يعني بعدما تابع المؤذن وبعدما ينتهي من أشهد أن محمد رسول الله ثانية تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله مرة واحدة. نعم. طيب قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جالسا فأذن المؤذن ثم أبصر رجلا خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولكن هنا قال المؤلف بلا عذر، يعني الخروج من المسجد بعد الأذان المنهي عنه أن يكون بلا عذر، أما إذا كان لعذر كأن يكون الإنسان مريضا مثلا أو أنه إمام مسجد ويريد أن يصلي في ذلك المسجد أو حتى أنه يريد أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس بذلك، إنما موضع الذم في من خرج من المسجد بعد الأذان وفاتته الجماعة، لأن هذا لأنه مش من المنافقين بهذا، هذا هو موضع الذم. لكن لو كان يريد أن يخرج من هذا المسجد ويصلي في مسجد آخر جماعة لا بأس، لا يدخل هذا في النهي. فلا بد يا أخوان أن نفهم مقصود الشارع، دائما فهم مقاصد الشريعة مهم جدا لطالب العلم. فما هو مقصود الشارع هنا؟ مقصود الشارع حتى لا تفوت صلاة الجماعة، لا يذهب للبيت ويصلي وحده. لكن إذا كان مثلا بعض الناس يتحرج خروج من الأذان، يكون مثلا عنده يعني عمل ويريد أن يصلي في الطريق ويريد أن يصلي جماعة في المسجد الآخر، نقول لا بأس بذلك. المقصود هنا ألا تفوتك صلاة الجماعة في المسجد، فإذا كنت ستخرج بعد الأذان وتصلي في مسجد آخر لا بأس بهذا، لأن مقصود الشارع متحقق هنا. إنما إذا النهي يحمل على من خرج بلا عذر وفاتته صلاة الجماعة أو نية رجوع، لو خرج وهو ينوي أن يرجع فهذا لا إشكال أنه لا يلحقه الذنب الوارد في هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط معناه في اللغة العلامة، وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، هذا هو تعريف الشرط عند الأصوليين. وهنا قال المؤلف باب شروط الصلاة، قال وهي تسعة شروط، الأول والثاني والثالث قال الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة، جميع العبادات يشترط لها هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، ما عدا عبادة واحدة لا يشترط لها التمييز، فما هي؟ لا نعم الحج، احسنت، الحج، الحج لا يشترط له التمييز، لا يشترط له التمييز. والدليل لهذا أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الزكاة تجب في المال، تجب في المال بغض النظر عن المالك لهذا المال، صبيا كان أو مجنونا أو بالغا. قال وكذلك، وعرف التمييز تكلمنا عنه بالأمس وذكرنا أن الراجح في ضابط التمييز ما هو؟ 7 سنوات. نعم ودخول الثاني. قال وكذا الطهارة مع القدرة، الطهارة مراد المؤلف الطهارة هنا الطهارة من الحدث، ولا يريد الطهارة من النجس، بدليل أنه ذكر من ضمن الشروط الطهارة من النجس فيما بعد، يعني ذكر الشرط 7 اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، فدل هذا على أن مراد المؤلف الطهارة هنا الطهارة من الحدث، وهذا الشرط حل اتفاق أهل العلم، ويدل له قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب لو صلى الإنسان على غير طهارة صلاته لا تصح بالإجماع لا يشتل فيه، لكن قال بعض الفقهاء، بعض فقهاء الحنفية، إن من صلى بلا طهارة يكفر. لماذا؟ قالوا لأنه استهزاء، استهزاء بالله عز وجل. كيف تصلي بلا طهارة؟ أنت مأمور بأن لا تأتي الصلاة لا وأنت متطهر، كيف تصلي بلا طهارة؟ وهذا القول ينبغي إبرازه خاصة لبعض طلاب المدارس. قال إن بعض طلاب المدارس يعني يلزمهم المدرسون وإدارة المدارس بالصلاة، بعضهم يأتي ويصلي بلا طهارة، ينبغي أن يبرز هذا القول. قال إن بعض الفقهاء شدد في هذه المسألة وقال إن هذا كفر، وإن كان القول الصحيح ما عليه جمهور العلماء أنه ليس كفرا، الاستهزاء فيه ليس ظاهرا، لكن بعض العلماء قال إن هذا استهزاء، كيف تصلي بلا طهارة واستهزاء بالله عز وجل كفر. فأنا يعني غرضي من هذا ينبغي إبراز هذا القول خاصة تلك يعني الأماكن التي ربما يوجد فيها من يصلي بلا وضوء، لبيان عظم شأن هذه المسألة. نعم، الاثنين جميعا أصغر والأكبر. قال مع القدرة، يفهم من هذا أنه مع عدم القدرة فإنها لا تشترط، وهذا في جميع الشروط تسقط جميع الشروط بالعجز عنها، العجز عنها ما عدا شرط واحد لا يتصور العجز عنها، ما هو؟ نعم، النية. النية، النية لا أحد يعجز عن النية، لا يمكن النية هذه لا يتصور العجز عنها، ما عدا يمكن العجز عنها. قال الخامس دخول الوقت، ثم فصل المؤلف هذا الشرط لأهميته، لأن الشروط السابقة يعني كما ذكرت تشترك فيها العبادات الأخرى، والطهارة أيضا سبق الكلام عنها في باب الوضوء. ففصل المؤلف في دخول الوقت. دخول الوقت أيها الإخوة هو آكد شروط الصلاة، ولهذا قد تسقط معظم الشروط والأركان مراعاة له. رأيت رجلا عاجزا عن ستر العورة، وأيضا هو عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الطهارة، عاجز عن القيام. إنسان مثلا وصيب في حال السيارة ويعني كان على سريره، لا يستطيع يتوضأ، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يتطهر من النجاسة، فهل تسقط عنه الصلاة؟ لا لا تسقط. طيب إذا ماذا يفعل؟ نقول صلي على حسب حالك مراعاة لشرط الوقت. فلاحظ الآن يعني سقط عندنا شروط كثيرة وأركان مراعاة لشرط الوقت، وهذا يدل على أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيعني ينبغي العناية بهذه المسألة، لأن بعض الناس تجد أنهم يتساهلون في الجمع، عندما ينزل مطر يبدأ يجمعون، يقول هذه السنة. السنة إذا كان هناك مشقة بدون مشقة ظاهرة ليس سنة، لأن الأصل عندنا أن الوقت هو آكد شروط الصلاة، ما نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح كالشمس. وبعضهم يستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. رسول ابن عباس عن ذلك قال أراد أن يحرج أمته، هذا رواه مسلم. هذا الحديث يا أخوان، أولا قيل إنه كان هناك عذر خفي على ابن عباس، لأن ابن عباس كان صغيرا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمره 13 سنة. قالوا ولو كان عليه الصلاة والسلام فعل ذلك جمع بدون سبب لكان هذا ملفت للنظر، ونقل عدد كبير من الصحابة. وقيل إن الجمع سوري، وهذا قد ورد في رواية عند النسائي، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. وقيل غير ذلك، يعني الحديث فيه كلام كثير. سمعت شيخنا عبد العزيز البدر رحمه الله يقول إن هذا الحديث يعني أكثر ما يقال فيه أنه من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة صريحة تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها. كيف نترك هذه النصوص المحكمة الصريحة ونأخذ بحديث متشابه، ليس حتى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حكاية من ابن عباس. وقاعدة الراسخين في العلم هي رد المتشابه إلى المحكم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كنا مكتبه وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه. وهذا التشابه كما يكون في القرآن يكون في السنة أيضا. وقاعدة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم. ولهذا أقول يا أخوان، يعني أريد أن أنبه على هذه المسألة، يلاحظ أن بعض أئمة المساجد يتساهلون في الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء عند نزول المطر. ليس لا يجوز الجمع إلا عند وجود المشقة الظاهرة. فإن قال قائل الناس يتفاوتون في المشقة الظاهرة، كيف نضبطها؟ هذا يقول في مشقة وهذا يقول ما في مشقة. أقول إذا أثرت على الناس في أمور دنياهم فمعنى ذاك المشقة موجودة. أما إذا لم تؤثر عليهم في أمور دنياهم ما في مشقة. كيف أثرت عليهم في أمور دنياهم؟ يعني مثلا أغلقت المحلات التجارية أو معظمها، حركة السيارات في الشوارع قلت، كان لهذا أثر على دنيا الناس، مع ذلك المشقة موجودة لا بأس بالجمع. لكن أحيانا لا تجد من نزول المطر أي أثر على دنيا الناس، لكن أتت الصلاة قالوا مشقة. مش معنى مشقة في الصلاة بين أمور الدنيا ما فيها مشقة. ثم أيضا يعني حالنا الآن تختلف اختلافا كبيرا عن حال الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى عن حال الناس قبل 100 سنة أو ربما أقل. لم يكن هناك كهرباء، لم يكن هناك الطرق غير المسفلتة، المساجد غير مفروشة بالحصبة، أدنى مطر يشق على الناس عند نزول أدنى مطر. ينبغي مراعاة هذه الأمور يا أخوان، ونرجع لما قررناه أن شرط الوقت هو آتى شروط الصلاة. لا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح يدل على جواز الجمع بين الصلاتين. نعم. يصلي ماذا؟ أيوة. على أي مسألة؟ نعم، المالكية يعني عندهم بعض المالكية، وقول عند المالكية أن الطهارة ليست شرطا، لكن مثل هذه الأقوال يعني لا يعول عليها، لا يعول عليها، يعني ليس كل قول أو ليس كل خلاف معتبر، والعبرة هو بالدليل. طيب، لعل الأسئلة تكون بس آخر الدرس حتى يعني بس ما يقطع علينا حبل الأفكار وأساس المعلومات. إذن عرفنا شرط الوقت وآخر شروط الصلاة. المؤلف بعد ذلك ذكر مواقيت الصلاة، قال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ابتدى المؤلف الظهر لأن جبريل ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، فيعني المؤلف ابتدى بحديث جبريل. وأيضا حتى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس. طيب، قال من الزوال، ما معنى الزوال؟ الزوال أولا نريد أن يعني نبين أنه عندما تشرق الشمس من جهة الشرق يصبح لكل شخص ظل طويل من جهة الغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتقاصر يتقاصر يتقاصر يتقاصر ثم يقف، وفي بعض المناطق في بعض الأوقات ينعدم. هي منطقة مدار السرطان، مدار السرطان تعرفون أن تقع تمر هنا بالمملكة بعد الرياض جنوب الرياض، تمر بالضبط حوض الثاني تميم، هي عليها مدار السرطان. هذه في 21 يونيو ينعدم الظل، ينعدم في منطقة مدار السرطان، لكن يعني مكان شمال هذه المنطقة وجنوبها لا ينعدم الظل. مثلا هنا في الرياض ما ينعدم، يكون هناك ظل لكن قصير. المهم أنه يتوقف الظل، يعني يتقاصر يتقاصر ثم يتوقف ثم يزيد. إذا زاد الظل أدنى زيادة تكون الشمس قد زالت، تكون الشمس قد زالت. هذا معنى الزوال، يعني معنى الزوال يعني الشمس تزول من جهة الشرق إلى الغرب، لكن يعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره. وهذا أصبح يضبط الآن بطريقة التقاوم، لكن التقاوم فيها إشكالية، معظم التقاوم فيها إشكالية تقول لها. معظم التقاويم تجعل الزوال على وقت النهي، يعني يجعلها منتصف النهار، إذا جعلت الزوال على منتصف النهار يكون على وقت النهي، ولا بد من أن يضاف لمنتصف النهار يعني دقيقتين ونصف على الأقل، رجوع ثلاث دقائق كان أحوط، يضاف لمنتصف النهار. بعض التقاويم تضيف، التقويم المغربي يضيفون خمس دقائق، التقويم اليمني يضيف دقيقتين، التقويم العماني يضيف دقيقتين إلى ثلاث. ما بقية التقويم في العالم الإسلامي، ومن تقويم القرى، وتقويم الأردني أيضا معنا مجموعة من التقويم الأردن، تقويم المصري أيضا ما يضيف شيء، تبه لهذه النقطة. لكن الفارق ليس كبيرا، يعني حسبتها ذهبت لمدار السلطة في ذلك اليوم ليعرف الظل، وجدت أنها دقيقتين وربع تقريبا تكفي إلى دقيقتين ونص، يعني لو جعلنا ثلاث دقائق لكان هذا أحوط. ولذلك ينبغي بعد أذان الظهر ما تكبر مباشرة، إنما تنتظر، هو المؤذن ما ينتهي من أذان إلا وقد زالت الشمس. لكن أحيانا في بعض المطارات، رأيت هذا في بعض المطارات، ينتظر الناس متى يؤذن، عندما يقول الله أكبر مباشرة يكبرون. فأقول ينبغي يعني التأخر حتى يتأكد من زوال الشمس. هذا هو زوال الشمس. إذن قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طبعا هذا مواقيت الصلاة ورد كما ذكرنا في حديث عبد الله بن عمرو وفي إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصبح ظل الرجل كطوله. وينتهي بعد ذلك وقت الظهر، والوقت الذي ينتهي به وقت الظهر يدخل به وقت العصر، يدخل به وقت العصر، ومعنى ذلك أنه ليس بينهما فارق. والمالكية عندهم أن هناك فارق بين الظهر والعصر بمقدار أربع ركعات، ولكن هذا القول لا دليل عليه، حديث عبد الله بن عمرو صريح لأنه لا فارق بينهما. فالوقت الذي ينتهي به الظهر يدخل به وقت العصر، فمعنى ذلك أن وقت الظهر وقت واسع. يعني مثلا هنا الآن في المدينة يؤذن الظهر متى؟ نعم 12:00، نعم و26 دقيقة. العصر متى يؤذن؟ يعني كل هذا وقت للظهر. طيب لو صلى أحد الساعة الثالثة الظهر صلى في الوقت أم لا؟ صلى. طيب الثالثة والنصف، 43 دقيقة صلى في الوقت، كل هذا وقت الظهر، كل هذا يعني لاحظ وقت الظهر طويل إلى أذان العصر. طيب الوقت الذي يدخل به العصر هو يعني قال لأنه صير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، هو الوقت الذي يخرج به الظهر والذي يدخل به وقت العصر. ما هو؟ أن يصبح طول ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. انتبه هذا القيد، هذا قيد يذكره الفقهاء وهو مهم جدا، يعني أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. لأننا لو لم نقل بهذا القيد في أيام الشتاء يصبح طول ظل الرجل ظل كل شيء مثله وقت الظهر، وقت أذان الظهر أحيانا. انتبه لهذا، لا بد أن تقول بعد ظل الزوال، يعني يصبح طول الشخص مثله بعد ظل الزوال، لا بد من هذا القيد. إذن يخرج بذلك الظهر ويدخل وقت العصر. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر. فهذا المؤلف أن العصر له وقتان اختياري وضروري. فالمختار قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. نهاية الوقت الاختياري محل خلاف بين العلماء، والمذهب عند الحنابلة أن يصبح ظل كل شيء مثليه، واستدلوا بإمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في اليوم الثاني صلى به حين أصبح طول ظل كل شيء مثليه. والقول الثاني في المسألة أن نهاية الوقت الاختياري للعصر اصفرار الشمس، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأنه هو الوارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو في صحيح مسلم وهو أصح من حديث جبريل. الموفق بن قدامة في المغني حاول الجمع بين القولين، قال إن الفرق ما بين أن يصبح ظل كل شيء مثليه وأصفار الشمس إنه وقت يسير، ولكن هذا محل نظر، وحسبته وجدت الفرق كبير ليس يسيرا. وجربوا هذا، يعني تجد أن ظل كل شيء مثليه يختلف عن أصفار الشمس، أصفار الشمس يكون في آخر الوقت، فالفرق بينهما كبيرا، الفرق بينهما كبير وليس كما قال الموفق. يعني هذا محتاج الترجيح، ورواية ما لم تصفر الشمس صحيح مسلم هي أصح وأصلح من حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يعني عندما تزول حرارتها ويصبح لونها باهتا، يصبح لونها باهتا، يعني هذا قبيل غروب الشمس في نصف ساعة تقريبا، تزيل قد تنقص، لكنها يعني في آخر الوقت. أما نصبح كل شيء مثليه فبينه فرق كبير. قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، يعني الوقت الضروري إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب ما معنى اختياري وضروري؟ اختياري هو الأصل، الوقت الاختياري هو الأصل، المسلم يصلي في هذا الوقت. أما الضروري عندما يكون هناك حاجة ملحة، كان تكون مثلا امرأة حائض تطهر، أو مثلا إنسان يكون به جرح ويحتاج إلى تضميده ويأخذ هذا منه وقتا، أو إسعاف مصاب، أو يكون حتى في الطائرة مثلا، الطائرة وتحبط الطائرة ولا يتمكن من أداء صلاة العصر إلا في الوقت الضروري، كل هذا يعتبر وقتا ضروريا. أريد التنبيه هنا إلى أن هناك قول الحنفية أن وقت العصر يبتدئ عندهم من حين أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه، وقوله هذا قول ضعيف، لكن خلف التنبيه عليه لم يعمل به الآن في باكستان وفي الهند، هم بنوا قولهم هذا بناء على حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. الموضح هذا قال أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار فعجزوا وعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا وعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس وعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا. قال الله هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهذا فضلي أتيه من أشاء، رواه البخاري. فقالوا إن عمل هذه الأمة أقل من عمل النصارى، فيجب أن يكون وقت العصر أقل من وقت الظهر، ولا يكون ذلك إلا يجعلنا ابتداء وقت العصر من حين أن نصبح طول ظل كل شيء مثله. هذا الكلام يعني استنباط من هذا الحديث بهذه الطريقة، وهذا غير مسلم عند أهل العلم، لأنه لا استنباط مع وجود النص. ما دام وجود النص الصحيح الصريح حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وحديث كذلك إمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صريحة في أن وقت العصر يمتدد بخروج وقت الظهر، فلا قياس مع النص ولا استنباط مع النص. وهذا الحديث إنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من ذات ضرب المثل، ليس في ذلك إشارة لأوقات الصلاة، إنما هو من باب ضرب المثل فقط. وحرجت التنبيه إلى يعني قول الحنفية في هذه المسألة. قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب يكون بغروب الشمس، وهذا بالإجماع، وغروب الشمس هذا من أوضح الأوقات. لكن ما المقصود بغروب الشمس؟ المقصود سقوط القرص إذا كان في مكان مستوي سهل ليس فيه جبل ولا وادي، سقوط القرص. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يعتقد أن غروب الشمس ذهاب الحمرة، يقول مؤذن يؤذن ولا زالت الشمس باقية. ذكر لي أحد الإخوة قال إنه المؤذن يؤذن وأنه في الرياض لا تزال الشمس باقية، فقلت حدد المكان. لما حدد المكان ذهبت إليه فوجدت أنه يقصد الحمرة، أما القرص فقد غرض. بينت له وقلت الأذان صحيح وليس في إشكال، وأنك إنما تقصد الحمرة، والمعول عليه هو سقوط القرص وليس الحمرة. إذا سقط القرص فقد غربت الشمس وحل الفطر الصائم وابتدأ وقت صلاة المغرب، فانتبهوا لهذه المسألة. التقاويم دقيقة جدا بالنسبة لغروب الشمس إذا كانت المنطقة مستوية، أما في المناطق المرتفعة فتحتاج إلى حساب مقدار الارتفاع وأثره. المناطق المرتفعة مثل مثلا المناطق الجنوبية عندنا المملكة أبها، ومناطق أيضا الأردن أيضا مناطق مرتفعة، هذه تحتاج إلى معرفة يعني أثر الارتفاع. أما في المناطق المنبسطة مثل هنا في المدينة مثلا منبسطة، منطقة الرياض منبسطة مثلا، هنا وقت الشروق والغروب يمكن الاعتماد فيه على التقاويم، ويعني تقوم التقاويم دقيقة هنا جدا. أيضا في تلك المناطق يحسب أثر الارتفاع، يحسب أثر الارتفاع ويضاف لوقت الغروب. قال نعم وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر المقصود بالحمرة هنا حمرة نسبية، يعني أحيانا قد لا تكون الحمرة ظاهرة واضحة، لكن تجد أن هذا الشفق مشوب بحمرة، وهذا يستمر تقريبا يعني من ساعة إلى ساعة وثلث عشرة دقيقة هنا في المدينة المملكة عموما في هذا الوقت. أما جعل تقويم القرى ساعة ونصف، هذا من باب التوسع على الناس، وإلا وقت العشاء يدخل قبل ذلك، وقت العشاء يدخل قبل ذلك. طيب قال ثم يليه الوقت المختار للعشاء، يعني خروج المغرب هو وقت دخول العشاء، يعني يكون وقت دخول ابتداء وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر. والعشاء لها وقتان اختياري وضروري، وهذه مثلا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من قال أن لها وقت واحد وهو ليس لها وقت اختياري وضروري، وأن نهاية وقتها إلى منتصف الليل. والقول الثاني هو القول الذي مشى عليه المؤلف أن لها وقتان اختياري وضروري، وأن الوقت الاختياري إلى ثلث الليل، والضروري إلى طلوع الفجر. والقول الثاني أن الوقت الاختياري إلى منتصف الليل، والضروري إلى طلوع الفجر، وهذا هو القول الراجح. فتكون في المسألة عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن العشاء ليس لها وقت اختيار أو ضروري، إنما لها وقت واحد يمتد إلى منتصف الليل، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء ما لم ينتصف الليل. والقول الثاني أن العشاء لها وقت اختياري وضروري، لكن الاختياري يمتد إلى ثلث الليل، والضروري إلى طلوع الفجر، وهذا هو هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو المذهب عند الحنابل. القول الثالث أن العشاء لها وقت اختياري وضروري، وأن الاختياري يمتد إلى منتصف الليل، والضروري إلى طلوع الفجر، وهذا هو القول الراجح. ويدل على نهاية الوقت الاختياري، أن نهاية الوقت الاختياري منتصف الليل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ووقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا نص صريح للمسألة وفي صحيح مسلم. وأما نهاية الوقت الضروري للعشاء فدليله حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قالوا فدل هذا على أن أوقات الصلاة متصلة ما عدا ما بين الفجر والظهر، فوقت الظهر يمتد إلى دخول العصر، ووقت العصر يمتد إلى دخول المغرب، ووقت المغرب يمتد إلى دخول العشاء، هكذا إذا وقت العشاء يمتد إلى دخول وقت الفجر. وأما ما بين الفجر والظهر فمستثنى بالإجماع، وهذا القول كما ترون قول متجه، ويؤيده من جهة النظر أن تحديد منتصف الليل خاصة في الزمن السابق صعب جدا، الشريعة في جميع الناس، هناك الفلاح في مزرعته، هناك الأعرابي، هناك العامة، ما يستطيعون تحديد منتصف الليل بدقة. فالأقرب الله أعلم أن وقت العشاء الضروري يمتد إلى طلوع الفجر. هذه المسألة يستفيد منها بعض الناس عندما يكون مثلا بالطائرة مثلا، أو يكون مثلا في مزدلفة، مزدلفة أحيانا يكون هناك زحام ويتأخر الناس وهم في الحافلة، فعلى القول الأول لابد أن ينزلوا من الحافلة ويصلوا صلاة العشاء، وعلى القول الذي رجحناه نقول لكم إلى الفجر، كل هذا وقت لصلاة العشاء. قال ثم يليه، لعل نختم، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، وهذا أيضا قول عامة أهل العلم أن وقت الفجر يمتد إلى شروق الشمس، وأما بدايته فمن طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق، والفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يسبق الفجر الصادق، ويكون الفجر الكاذب كذنب السرحان، يعني الذئب على شكل هرمي، ولا يتضح أيضا في جميع ليالي السنة، في بعض ليالي السنة، وأيضا الليالي التي يكون فيها القمر بدرا لا يتضح فيها فجر كاذب، افترض في بعض الليالي. فالمعول عليه إذن هو الفجر الصادق المعترف الذي يزيد ضوءه ولا يتناقص ويكون متصلا بالأفق، هذا هو الفجر الصادق. وسبق أن أشرت بالأمس إشكالية توقيت الفجر في معظم التقاويم في العالم الإسلامي، ويعني نصحت بأن يحتاط المسلم لدينه، يحتاط عبادة الصوم، يمسك مع الأذان ونبني على التقويم، ويحتاط لعبادة الصلاة فلا يصلي صلاة الفجر إلا بعد أذان بثلث ساعة على الأقل. ثم قال المؤلف: ويدرك الوقت لتكبيرة الإحرام. لعلنا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. طيب جيب عما تيسر من أسئلة. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائلين فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: إذا فات وقت الأذان بعشر دقائق، هل يؤذن أو يقام للصلاة فقط؟ إذا تأخر المؤذن كما ذكر الأخ السائل بعشر دقائق، فهنا أحسن ما يقال في هذه المسألة أنه يؤذن لكن في غير مكبر الصوت، يؤذن حتى يأتي بهذه الشعيرة، وفي غير مكبر الصوت حتى لا يشوش على الناس. يعني إذا أذن بعد يعني دخول وقت بعشر دقائق يحصل في هذا التشويش، يعني مؤذن يؤذن قبله بعشر ثم يؤذن بعدهم بعشر، يعني يصبح يعني في شيء من الإرباك والتشويش، مثلا من صلى ثم سمع الأذان ربما يشوش هذا عليه. فالأحسن يتأخر مثل هذا التأخر الكبير أن يؤذن بدون مكبر الصوت. يقول السائل: من استيقظ من النوم عليه جنابة ولم يبق من الوقت سوى خمس دقائق، هل يغتسل ثم يصلي ويصلي بناء على أن الوقت آكد الشروط؟ نعم، هذا سؤال جيد. هذا يعني استيقظ وعليه اغتسال، بقي على شروق الشمس خمس دقائق. عندنا الآن تعارض شرطان: شرط الوقت وشرط الطهارة. اغتسل قدم شرط الطهارة على الوقت، ان تيمم قدم يعني شرط الوقت على طهارة. وابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال انه يقدم شرط الوقت على الطهارة ويتيمم، يعني لا يصل بدون شيء لكن يتيمم. واما اكثر العلماء فقالوا لا بد ان يغتسل، لا بد ان يغتسل يقدم شرط يعني الطهارة. والذي يظهر الله اعلم انه بالنسبة للمعذور الوقت بالنسبة له إذا قام، إذا استيقظ يعتبر وقتا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا الوقت بالنسبة له، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في إحدى أسفاره ولم يقل من حر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وقال: ارتحلوا عن هذا المكان فإنه قد حضر الشيطان، وتوضأ وأمر المؤذن فأذن وأتى بالسنة الراتبة ثم صلى. ودل هذا على انه اذا كان معذورا فوقت استيقاظه هو وقت الصلاه، وحينئذ فلا بد من ان يغتسل ثم يصلي. لكن اشكال في غير المعذور، اشكال في غير المعذور. الانسان مثلا وقف للصلاه ثم اصبح يتاخر يتاخر يتاخر، ما بقي دون عذر، ما بقي على شروق الشمس الا خمس دقائق، فهل يغتسل ولو يعني طلعت الشمس، أو أنه يتيمم ويعمل بقول ابن تيمية رحمه الله يتيمم ويقدم شرط الوقت؟ خلاف هذه المسألة خلاف قوي ولم يترجع عندي فيها شيء. نعم. نختم هذا السؤال. يقول السائل: لعلنا نأخذ، لأننا وعدنا الأخوة بالتعويض عن الأمس، فلعلنا نأخذ أيضا في حدود خمس دقائق. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمتزوج أن يجمع بين الصلوات في أيام عرفه الأولى؟ لو هذا أيضا سمعت قبل أيام أن أحد المفتين أفتى أيضا المرأة من زواجها لها أن تجمع بين المغرب والعشاء. هل أخوان يعني لماذا يجعل المسلم أمور الدين هي آخر اهتمامات؟ هذا يعني للأسف تجد بعض الناس يجعل أمور دنياه هي أول اهتمامات، أما أمور الدين فيجعل على الهامش وهي آخر اهتمامات. كل هذا لا يجوز، لا يجوز للمتزوج، ولا يجوز أيضا للمرأة وليلة زفافها أن تجمع، وإنما بإمكانها أن تتوضأ قبل أن تتزين، تتوضأ ثم بعد ذلك تصلي صلاة المغرب ثم تصلي صلاة العشاء في أول وقتها. وهكذا أيضا بالنسبة للمتزوج ينبغي أن يشكر الله عز وجل على أن يسر له أمر الزواج، ومن الشكر أن يؤدي كل صلاة في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد. نعم. يقول السائل: ما حكم أخذ المؤذن والإمام للأجرة؟ وفي هذه الحالة هل يحرم من الأجر؟ هناك فرق بين الرزق من بيت المال وبين الأجرة وبين الجعالة. أما الرزق من بيت المال فهو جائز بالإجماع. ما معنى الرزق من بيت المال؟ يعني المكافآت التي تكون من الدولة، فالدولة يعني ما يكون فيها مثل الآن وزارة المالية في دول العالم الإسلامي، هذا يعتبر بيت المال. فإذا كان يعطى من الحكومة أجرة هذا يعتبر رزق من بيت المال، وهذا يجوز بالإجماع من غير كراهة. بالنسبة للأذان والمؤذن والإمام والقاضي ومعلم أيضا العلوم الشرعية، وذلك لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن أبرز مصالح المسلمين صرف مكافأة للإمام والمؤذن حتى ينتظم أمر المسجد. إذا كان لا يصرف له مكافأة فلا ينتظم أمر المسجد، كل من أتى يصلي به. فإذا باتفاق العلماء أنه إذا كانت الأجرة من بيت المال فهي جائزة من غير كراهة. أما إذا كانت من الناس وشرط عليهم قال: لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا، هذه التي منعها كثير من أهل العلم. ولما قيل للإمام أحمد أن رجلا يقول: لا أصلي لكم بكم صلاة التراويح إلا بكذا وكذا، قال: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ وأما الجعالة فأجازها كثير من الفقهاء بأن يقول مثلا بأن يقول له: إن صليت بنا هذا الشهر أعطيناك كذا، على سبيل الجعل، يعني تكون غير ملزمة لا له ولا لهم، جعلها أوسع من الإجارة فجعل أمرها خف. أما الإجارة فهي التي منعها كثير أكثر العلم على منع أخذ الأجرة على سبيل الأجرة من المصلين. أما من رزق مثل ما نقول أنه جائز بالإجماع جعله أمرها أخف من الإجارة. أحسن الله إليكم. شخص أكل الثوم أو البصل وصعب عليه التخلص من الرائحة، فهل يصلي في البيت أم في المسجد؟ أولا عند أكل البصل والثوم في الوقت الحاضر يوجد في الصيدليات يعني مادة إذا أخذها الإنسان ذات رائحة البصل والثوم، وهناك أيضا أمور أخرى ربما يستخدمها الإنسان تزول معها رائحة البصل والثوم. لكن لو افترضنا أنه في مكان ما وجد ما يزيل به رائحة البصل والثوم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا وثوما فلا يقربن مصلاه، حينئذ يصلي وحده ولا يصلي مع الجماعة فيؤذي الناس. شرط أن لا يتخذ هذا عادة، لا يتخذ هذا حيلة لإسقاط صلاة الجماعة. ما حكم تخفيف اللحية؟ تخفيف اللحية هذا فيه تفصيل. أما ما دون القبضة فلا يجوز، يعني ما كان أقل من القبضة لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، قال: أعفوا اللحى، أرقوا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وهذا أمر مقترن بمخالفة المشركين، فدل ذلك على وجوبه. أما ما زاد على القبضة فهذا قد أثر عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون مما زاد على القبضة، ومنه ابن عمر في البخاري أنه كان يفعل ذلك في الحج والعمرة، وذكر الحافظ بن حجر قال: الظاهر أنه يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة أيضا. فأيضا عن أبي هريرة وعن عدد من الصحابة، وبل لا يوجد لا يعرف عن أحد من المتقدمين أنه قال بالتحريم، متقدمين لا أعطوا متأخر متقدمين، إلا وجه عند الشافعية قالوا بالكراهة، ومؤلف صاحب دليل الطالب الذي نشرح الآن نص على الجواز، نص على جواز كتاب الطهارة قال: وله الأخذ مما زاد على القبضة، وله الأخذ مما زاد على القبضة، لما تكلم عن خصال الفطرة قال: وله الأخذ مما زاد على القبضة، تجدها في كتاب الطهارة. فالمذهب عند الحنابلة أنه يجوز، فيعني ما زاد على القبضة لا ما فيه ساعة، وإن كان بعض المتأخرين جزم التحريم، لكن لا نعرف عن أحد المتقدمين. المذاهب الأربعة كلها على الجواز إلا عند الشافعي أنه مكروه. فما زاد على القبضة لا ما فيه ساعة، إن تركه الإنسان احتياطا كان حسنا، إن أخذ ما زاد على القبضة فلا ينكر عليه، إنما الذي ينكر ما كان أقل من القبضة أو دون القبضة. قبضة في اليد نعم هي قبل اي نعم بعدها بعدها لا لا لا نعم هو فعل الصحابي يعني في كلام طبعا في تفصيل نعم لا شك اولا اذا اجمع الصحابه يكون اجماع حجه ثانيا اذا اشتهر إذا اشتهر فيكون حجه لانه يكون كاجماع السكوتي ثالثا اذا اختلف الصحابه لا يكون حجه رابعا اذا قال الصحابي قولا فعل فعلا ولم يشتهر هذا محل خلاف كبير بين الاصوليين والصحيح انه ليس بحجه لكن بالنسبة للحية من أي قسم من القسم الذي يشتهر وكما قال المقيم وغيره يعني لما تكلم عن الصبر والسواد قال الصحابة هم أعظم الناس قياما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنصح الناس في دين الله لا يمكن أن يرى واحدا منهم خاصة من كبار الصحابة يأخذ من لحيته ولا ينكر عليه هم يرونها حرام هذا هو المأخذ لو كان في مسألة خفية يعني ليست عالمية ظاهرة لقلنا صحيح مثل ما ذكرت لو كان هناك نص صريح يدل على يعني عدم جواز ما زاد عقابا أيضا يمكن مسألة يعني عامة أعفو أوفو أرفو وورد عن بعض الصحابة أن فعلوا شيئا علنيا ظاهرا أمام الناس ولم ينكر عليه مثل ابن عمر مثلا مثل أبي هريرة فدل هذا على فهم هذا الفهم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يعني الاستدلال في هذه النقطة نعم لا القول حقيقة بأن بوجوب أخذ ما زاد عقابا نعتبر قولا شاذا ما في دليل يدل على الوجوب هذا قال الشيخ الألباني رحمه الله الألباني من عجبات علم القدر لأنه قال يعني كل من يؤخذ من قوله يرد قول بالوجوب ما قال به أحد أصلا ما قال به أحد قبل الشيخ الألباني الذي يظهر أن الأمر يبقى على الإباحة الأمر يبقى. كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته يعني كثة تعرف قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاه والسلام. فالقول بالوجوب يعني غير متجه وعلى الاقل المساله خلافيه كيف يقال بالوجوب؟ القول بالوجوب اقل التاثيم. وقول ورد عن بعض الصحابه هذه يظهر انه يدل على الجواز يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب. احسن الله اليك طيب. نختم باب السؤال يقول السائل هل يقول من يجيب المؤذن في الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أم أنه يقول مثل ما يقول المؤذن يعني يزيد لفظة وأنا ولا بعض العلماء قال ما يقول الأفضل يقول وأنا أشهد لكن ظاهر الحديث يقول مثل ما يقول أنه يقول مثل ما يقول ولا يقول وأنا أشهد هذا هو الأقرب والله أعلم وإن قال وأنا أشهد الأمر في هذا واسع لكن ظاهر الحديث يقول مثل ما يقول يدل على أنه يقول مثل ما يقول والله أعلم صلى الله وسلم وبركاته